بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ديبرجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، تكلمنا في تدريسنا السابق عن القاعدة الثانية، وهي من غلب فتولى الحكم واستتبعه فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. وتوقفنا عند القاعدة الثالثة، ولها تعلق بالقاعدة الثانية، وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى. وحتى لا نطيل، لأن الأمر أجل تفصيل وتأصيل، تفضل القراءة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: القاعدة الثالثة، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. حسبك. أهل العلم تقضوا شروطا في من سيتقل الإمامة الكبرى المسلمين، ومن هذه الشروط أولا الإسلام، ثانيا أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا بالغا حرا مجتهدا بصيرا بأمور الحرب أجلا قرشيا. هذه الشروط بعضها محل اتفاق وإجماع بين الفقهاء، وبعضها محل خلاف. فصورة المسألة لو اختلت بعض هذه الشروط ما عدا شرط الإسلام، فإنه شرط صحة لتولي الإمامة، بخلاف ما لو قرأ الكفر عليه. ونقصد بالكفر الكفر المتفق عليه الظاهر البين الذي حكم به عليه علماء الإسلام، فيتعين عزله مع النظر إلى شرط القدرة والاستطاعة من عدلها. لكن لو اختلت بعض هذه الشروط دون شرط الإسلام، فهل يكون هذا المتمكن الذي استتب له الأمر ونودي بالحكم والإمارة إماما؟ الجواب جاء بالقاعدة، فقال: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة، المتغلب يتكلم عليه في القاعدة السابقة، قال: وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته، فيكون إماما تجب له البيعة متى ما تم له التمكين واستتب الأمر. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة ذكر المسألة وحكمها والقيد الوارد عليها. فالمسألة إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمام، ما هو الحكم؟ أجاب: وجبت طاعته وحرمت معصيته، بقيد، وهو أن يتم له التمكين ويستتب له الأمر. لكن لابد أن ننتبه أن نطاق تطبيق القاعدة هو في حالة التغلب، في حالة التغلب وليس في حالة الاختيار. أما في حالة الاختيار فواجب على أهل الحل والعقد اختيار الأفضل. يقول ما ورد في كتاب الأحكام السلطانية: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد يقول إن اجتمع أهل الأرض والحل في اختيار تصفحوا أحوال أهل النعمة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم ترهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. الصوت عندكم واضح أم فيه تشويش؟ لا مسموع شيخنا، مسموع حفظكم الله. نعم طيب تفضل اقرأ. قال الغزالي رحمه الله: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتفضل الإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه، أي في هذا الاستبدال، من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ حزو المصنف رحمه الله تعالى استدل بقول للغزالي، والغزالي معروف بعقيدته أو أشعري، وهنا قد يثور تساؤل وهو أو استشكال كيف يستدل برجل عنده بعض هذه البدع أو بعض هذه الشبهات. فالجواب أهل العلم قد يستدلون بقول بعض أهل البدع ممن فيه شيء من البدع على وجه بيان أن هذه المسألة التي يتكلم عليها ليس فقط عليها العلماء الذين درس عليهم أو أخذ العلم عنهم، وإنما هي عند أئمة أهل الفقه من المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، يبين أن عليها أئمة المذاهب. والغزالي وإن كان صاحب بدعة في العقيدة وهي العقيدة الأشعرية، وكتابه إحياء علوم الدين فيه ما فيه من البلاء، لكن يعتبر من أئمة الفقه الشافعي هو النووي، ويعتبر من أئمة الأصول، وله في السياسة الشرعية موافقة للحق، والعلماء ينقلون عنه. ولو رجعت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه كان ينقل عنه في مسائل الفقه ويرد عليه في مسائل العقيدة من هذه السنة، سترون أنه يرد عليه ويبين خطأه وضلال العقيدة التي كان عليها. وقد قال ابن الغزالي في آخر حياته هو الجويني قد رجع عما كان عليه بسبب أنه من البدع والشبهات لم يرجعوا إلى منهج السلف الصحيح، بل رجعوا إلى عقيدة التفويض والله أعلم. لكن أهل البدع بالعموم لا ينقل عنهم، مثل الآن النقل عن سيد قطب وغيره لا نحتاجه، لأنهم ليسوا بأئمة في مذهبهم أو في مذهب فقهي، وليسوا بأئمة في التفسير. وسيد قطب كما معلوم أديب من الأدباء، فالنقل عنه ليس كالنقل عن الغزالي والنووي وابن حجر الذين لهم يعني شأن في مذاهبهم وفي الفقه والله أعلم. فيقول قال الغزالي: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة، وهنا يشير إلى عدم استشماع المتغلب شروط الإمامة كما ذكر المصنف في القاعدة، بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام، بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في فرجه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. لماذا قال ذلك؟ لماذا حكمنا بإمامته؟ يقول: لأننا أو لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، أي استبدال الحاكم الموجود المتغلب وهو غير مستكمل الشروط. قال: فما يلقى المسلمون فيه، أي في هذا الاستبدال، من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي كتبت لمزية فضلها. السؤال: لماذا اشترط المسلمون هذه الشروط في الإمام؟ الجواب: لتحقيق مصلحة الإمام، لأجل أن تكون الإمامة في أفضل أحوالها، لأجل أن يحقق الإمام المقصد من وجوده. طيب، فإذا كان طلب هذه الشروط سيؤدي إلى هدم مقصد إمامها الأصلي، يقول: فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها، كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن إمامه وبفساد الأقضية، وذلك محال، لأن إذا قلنا أن البلد لا إمام لها، ما الذي يحصل؟ تحصل فوضى، وتسفك الدماء، وتذهب الأموال، ويضيع الدين، وتنتهك الأعراض. فمسألة وجود هذا الحاكم غير مستكمل الشروط أقل وأدنى من مفسدة زواله بوجود فتنة أعظم تلحق جماعة المسلمين. ثم قال: ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي. أهل البغي من هم؟ فقهاء ذكروا لهم يعني شروطا، أو ذكروا لهم بعض الأمور لتبين حقيقتهم، لكن نخرج منهم أننا في بعض الصفات أهل البغي. أولا: الخروج على الإمام والحاكم وعدم طاعته. ثانيا: لهم تأويل مقبول في خروجهم. ثالثا: لهم منعة وشوكة، فإذا اختل أحد هذه الشروط فلا يسمونهم بغاة. وفي خلاف بين الفقهاء في تحديد بعض الصفات الأخرى، لكن هذه متفق عليها بين الفقهاء الأربعة. والمقصد من نفاذ أحكام أهل البغي إذا تولوا على بلاد أو استولوا على بلاد عنوة، هو استقرار الأحكام وصيانة الأموال والأعراض والدين. والقاعدة التي يشير إليها الغزالي في كلامه قاعدة الضرورات في المحظورات، هي قاعدة شرعية معتبرة لها أدلتها، بل هي من القواعد الفقهية الكبرى التي عليها اتفاق الأئمة. فإن كان هذا الحاكم المتمكن الذي استتب له الحكم غير أهل الحكم، ولم تتوفر فيه صفات الحاكم إلا أن ضرورة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعرض وحفظ المال تقتضي إعطاءه صفة الإمامة وما يترتب عليها من آثار من بيعته وسمعه وطاعته وواجبات عليه وحقوق له. وكذلك يشير الغزالي في كلامه إلى قاعدة اجتماع المفاسد، فإذا اجتمعت مفسدة صغرى ومفسدة كبرى ولم يكن بالإمكان دفع إحداهما، ارتكبنا المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. والحال في موضوع القاعدة أن الرضا بولاية المتغلب غير مستوفي الشروط مفسدة صغرى، والكبرى هي الفتن التي تتقع على البلاد والعباد إن أردنا ماذا؟ إزالة واستبدال هذا المتولي الذي استجب له الأمر وحصل له التمكين. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة، هذا نصه. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به. بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامه. ثم ضرب الغزالي. نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى للشاطبي بالاعتصام، والشاطبي من المالكية والغزالي من الشافعية، وهذا كله ليبين لك أن هذه القاعدة قاعدة قد استقر عليها الفقه عند أئمة المذاهب، والشاطبي كذلك والغزالي ممن أصلوا لموضوع المصلحة المصالح الشرعية في الشريعة الإسلامية. فذكر كلام الشاطبي كذلك الذي يوافق كلام الغزالي فقال: أما إذا انعقدت الجمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، وهنا يشير إلى ماذا؟ إلى اختلال صفة العلم في الحاكم. قام وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب، وهنا يشير إلى ماذا؟ إلى القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة، وهو قوله: وتم له التمكين واستتم له الأمر. قال: وأذعنت له الرقاب، بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط. ما الحكم؟ وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة، وهنا يعيد نفس القيد. قال: وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، يعني بعد أن تمت مبايعة الأول جاء من هو أفضل منه وأتم في شروط الإمامة، لكن احتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور. ما الحكم؟ هل نزيل الأول ونضع الثاني لأجل الشروط المستبدلة به؟ قال: لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل يجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. وهذا الكلام هو كلام أئمة أهل العلم في تقرير هذه القاعدة. نعم. ثم ضرب الغزالي مثلا رائعا، وهو أن العلم الشرط الإمام له، وهو أن العلم هنا أضف كلمة فيه الظاهر لعلها فقط أو أن تقص الطباعة، وهو أن العلم اشترط بالإمام. نعم تفضل. وهو أن العلم اشترط في الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد. إذا علم ذلك فإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن السائرة من تفرق الآراء المتنافرة. قال الغزالي بعد ذلك: فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ هنا يشير إلى اختلال مسألة العلم كذلك. فلو كان الإمام غير مجتهد، لأن بعض العلم اشترط في الإمامة أو في الإمامة أن يكون مجتهدا، لأن من مقاصد الإمامة كما سيأتينا إقامة الدين والدنيا للناس. فقالوا: إذا كان هذا مقصد من مقاصد الإمامة فلا بد أن يكون الإمام مجتهدا كحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية ومن جاء من بعدهم حتى لا يقع في التقليد، لأن التقليد مذموم. يقول: فإذا علمنا ذلك وعلمنا أن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن السائرة واجتماع الكلمة وحصول المصلحة ودرء المفسدة، ثم قال: فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة بالحال تشوفا أي نظرا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد، أي فقط لأجل أن نخرجه عن التقليد إلى أن يكون مجتهدا، نقع فيما هو أعظم من ذلك، وهو الفتن الحاصدة بإزالة هذا الإمام. أكمل. قال الشاطبي، قال رحمه الله: قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي: هذا ما قال، يعني الغزالي، وهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب تقدم ذكرها، وقال: فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة الترك. نعم، أحسنت بارك الله. هنا إشارة إلى إعمال قاعدة تعارض المصالح، والتي يعبر عنها العلماء بقولهم: إذا تعارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما لتحصيل أكبرهما أو أعظمهما. وهذه القاعدة قد أحد العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، فقال في منهاج السنة: فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتحميلها وتعطيل المفاسد وتقريرها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. كذلك قررها ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع من كتبه، ومن ذلك قوله في كتابه دار السعادة: فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض، قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. انتهى كلامه. في ما نحن فيه من مسألة لدينا مصلحتان: الأولى تولية إمام مستوف للشروط والصفات، هذه مصلحة. الثانية مصلحة حفظ الضرورات الخمس وإخماد الفتن وجمع الكلمة. ثم نظرنا إلى مقصد الشريعة من تنصيب الإمام أصلا، وسيأتينا مبحث كامل في بيان مقاصد الإمامة، تحقيق المصلحة الثانية. إذا نظرنا إلى مقصد الشريعة من تنصيب الإمام، وجدنا أن من أكبر هذه المقاصد تحقيق المصلحة الثانية، وهي ماذا؟ حفظ الضرورات الخمس وإخماد الفتن وجمع الكلمة. طيب، لماذا؟ لأن هذه المصلحة تتعلق بالجماعة وتتعلق بحفظ الدين وتطبيق الشرع، فإذا أمكن تحقيق المصلحتين فهو الأكمل. المصلحتان هما تولية مستوفى الشروط ومصلحة حفظ الضرورات الخمس وإخماد الفتن وجمع الكلمة. وإن لم يمكن تحقيق المصلحتين إلا بتفويت إحداهما، فنتغاضى الصغرى لنحقق الكبرى. هذا تطبيق هذه القاعدة على المسألة التي بين أيدينا، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة في الشريعة ما ذكره بعض أهل العلم من بعض الفروع الفقهية، يبين لنا أن عند تعارض المصالح ما بين مصلحة صغرى وكبرى ولا يمكن الجمع بينها، فنهمل الصغرى لنحقق ماذا؟ الكبرى. من ذلك قالوا: نكاح المرأة بغير إذن الولي، متى غاب وليها وبعد مكانه أو جهلت حياته. نحن نعلم أن من شروط نكاح المرأة الولي، صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا عند العلم ثلاث ما عدا الأحناف. طيب، إذا هذا مقصد ومصلحة مطلوبة، لكن إن غاب الولي أو بعد مكانه أو زُلت حياته، فقد ترك كثير من العلماء هذا الشر وهو رضا الولي لأجل مصلحة المرأة وخوف مضرة فساد عرضها وعفتها، فأجازوا للقاضي أن يتولى ماذا؟ أن يتولى عقدها دون وليها إذا تحقق للقاضي غيابه وعدم وجوده، فكيف بمصلحة المسلمين عموما؟ فإن مراعاتها أولى من مصلحة هذه المرأة. كذلك من الأمثلة التي تبين لنا القاعدة هذه، قاعدة اجتماع المصالح وعدم القدرة على الجمع بينها، الشهادة يشترط فيها العدالة، صحيح؟ طيب لماذا اشترطنا العدالة؟ لأجل حفظ أموال الناس. لكن إذا خلت بعض البلاد من العدول وانتشر الفسق بين الناس، هل نعتبر العدالة؟ قالوا لا نعتبر العدالة ونسقطها، وتقبل شهادة قطاع الطرق متى ما كانوا من أهل الصدق، لأن لو اعتبرنا العدالة لأضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة إلا لحفظها. فكذلك الأمر إن خلى الإمام المتغلب من بعض شروط الإمام أو تعذر وجود من استقبل هذه الشروط باعتبار حكمه وسلطان أولى من الأمثلة السابقة، وذلك لعظيم المصلحة المتحققة بوجود وعظيم المفسدة القائمة بعزله. نعم تفضل أحمد. قال رحمه الله: وروى البخاري عن نافع قال: لما طلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غابر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك؟ قال: وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه، فارشدوا إن شاء الله. انتهى من الاعتصام للشاطبي. نعم، ومن الأدلة كذلك على القاعدة غير ما ذكره المصنف من فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر بايع يزيدا مع عدم استكمال يزيد للشروط التي ينبغي أن تتوافر في الإمام، ومع ذلك بايعه رضي الله عنه وبايعه كذلك أبناؤه، وقد مر معنا الكلام في هذا الأمر. ومن الأدلة الصريحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما روى أبو داود أن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، ماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وفي رواية قال: وإن تأمر عليكم عبد. طيب قوله وإن عبدا حبشيا خالف الشروط أم لا؟ ذكرنا أن من الشروط أن يكون حرا، وهنا حصلت مخالفة في هذه الشروط واختلال. يقول مبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي صار أميرا أدنى الخلق، فلا تستنكفوا عن طاعته ولو استولى عليكم، أو يقول: أو لو استولى عليكم عبد الحبشي فأطيعوه مخافة إثارته. وتأملوا إخوان الأفاضل، هذه الوصية موجهة لمن؟ موجهة للصحابة العرب والعبد دأنه أن تسمع وتطيع لعبد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا لأن به تتحقق المصلحة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية في غير ما مر. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد فيك أهل رأسه جبيبا. وروى مسلم عن أبي ذر قال إن أوصاني يعني صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدا قام وأن أصلي الصلاة في وقتها. هذه الأدلة مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نقول لأهل العلم استدلال بالقواعد الفقهية يبين لنا صحة هذه القاعدة وأنها قاعدة معتبرة في معاملة الحكام في شريعتنا الإسلامية عند أهل السنة والجماعة بالذات. ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة. تفضل. القاعدة الرابعة يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم ومن لم يفرق. نعم حدث. المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذه القاعدة بعد القاعدة السابقة لمناسبتها كذلك. فكما أنه قرر القاعدة السابقة أنه يسمع ويطاع للحاكم والإمام ولو فقد بعض شروط الإمامة تحقيقا للمصلحة العامة والمصلحة العظمى من الإمامة ودفعا للمفسدة الكبرى المترتبة على المطالبة بإزالته لعدم استيفائه بشروط الإمامة فكذلك يسمع له ويطاع ولو خالف ما اتفق عليه أهل العلم من أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكانين مختلفين. فأهل العلم اتفقوا على أنه لا تجوز مبايعة أكثر من خليفة واحد في مكانين مختلفين. قال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا متفرقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. وقال النووي الشافعي في شرحه على مسلم اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسع دار الإسلام أم لا. وستدل على ذلك بجملة من الأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما أو مسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يدق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا رواه مسلم. لكن مع اختلاف الحال وتغير الأحوال والواقع الذي نعيشه جاءت هذه القاعدة يصح في اضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم من حيث الواجبات المنوطة عليه تجاه قطره ورعيته من حيث الحقوق التي في رقاب رعيته تجاهه. نعم تفضل أكمل. قال رحمه الله ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. أحسنت بارك الله. هذه العبارة كما ذكر المصنف في الهامش لابن الوزير محمد بن إبراهيم في كتاب العواصم والقواصم في الدرب عن سنة أبي القاسم وما ذكره هو المعتبر في تقرير هذه القاعدة. فما ذكره العلماء رحمهم الله من عدم جواز وجود إمامين في مكانين مختلفين متى؟ في حال الاختيار. أما وقد تغير الحال وتفرقت الأمة إلى دول وأقطار وصار لكل دولة وقطر كيانه الخاص به يستحيل حسا وواقعا تطبيق هذا الحكم، وصار لكل دولة وقطر حاكمها الذي له ما للحاكم الواحد الحقوق وعليه ما على الحاكم الواحد من واجبه. نعم أكمل. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقام في الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. أحسنت بارك الله. المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تحت حكم خليفة واحد في عهد الخلافة الراشدة. أبو بكر رضي الله عنه كان هو الخليفة، والناس يدينون بالبيعة له، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان، ثم الحسن، ثم معاوية، ثم يزيد رضي الله عنهم جميعا. واستمر الناس على هذه الحال إلى أن توفي الخليفة يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك عام 126 هجرية، وبعده انقضت الخلافة التامة، ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد لديه. يقول ابن تيمية رحمه الله: السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب، لكن هذا عندما عند الاختيار. لكن لما نتكلم على هذه المسألة فإن العلماء رحمهم الله يحكم الحكم لواقع قد فرض نفسه. ولو تأملنا التاريخ لو وجدنا هذا الواقع ففي الخلافة العباسية مثلا قامت عدة دول، منها دولة بني مروان في الأندلس. كان عندنا خلافة عباسية في جميع الأراضي المفتوحة وفي بلاد المسلمين، وأما الأندلس فكانت تحت خلافة بني أمية بني مروان. يقول ابن تيمية رحمه الله في بناء السنة: ثم لما انتقل الأمر إلى بني العباس تولوا على بلاد العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وخراسان وغيرهما مما كان قد تولى عليه بنو أمية في السابق إلا بلاد المغرب، فإن الأندلس تولى عليه بنو أمية، وبلاد القيروان كانت دولة بين هؤلاء وهؤلاء. وقال ابن حجر بن الحلال: ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من سار عليه، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك. ثم يقول ابن حجر: وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض الناس. انتهى كلامه رحمه. وبعد مقتل الخليفة المتوكل سنة 247 إلى سنة 487 هجرية استقلت عدد من البلدان التي كانت تحكم أو كانت تحت حكم العباسيين، منها مصر والشام على يد المسلمين يسمونهم الطولونيين والأخشيديين، ثم العبيديين والأيوبيين، خراسان وما وراء النهر على يد السامانيين الغزنويين، كما أن دولة بني مروان استمرت قائمة في أكثر هذا العهد. ومن عام 487 هجرية ولغاية عام 656 هجرية، وهي سنة دخول التتار وقتلهم الخليفة، ظهرت تلك الدول: دولة المرابطين ودولة الموحدين وكلاهما في المغرب والأندلس، وظهرت دولة الأيوبيين ودولة المماليك في مصر والشام. إذا الوضع كان بهذه الصورة غير مستقر على دولة واحدة وخليفة واحد، ومع ذلك فإن محمد بن الوهاب رحمه الله يقول: ولولا هذا ما استقامت الدنيا إن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد ليومنا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحد من العلماء. ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام أحمد. هذا نقل يبين ثم قال رحمه الله: وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. نعم أحسنت بارك الله فيك. هنا ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى مسألة، وهي المفسدة المترتبة على القول بعدم جواز تعدد الأئمة. فقال: ولو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، وصار خاصا بزمان دون آخر، مع أن الحديث عام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة الجاهلية. وهذه الصيغة من صيغ العموم، صيغة الشرطية. فإذا جعلناه على أمر على فترة زمنية يسيرة دون بقية الأزمان قلت فائدة هذا الحديث. والعلماء على أنه مع كل إمام. نعم أكمل. قال العلامة الشوكاني، قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. أحسن بارك الله. كلام الشوكاني رحمه الله واضح واستدلاله كذلك. ذكر عددا من الأحكام المتعلقة بالقاعدة محل الدراسة، وهي: أولا، لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له من قبل أهل البلد والقطر الذي تولى عليه. هذا الحكم مبني على الأدلة الشرعية والقواعد العامة كما أشار إلى ذلك. الحكم الثاني، إذا قام من ينازع الإمام في قطره الذي تأمر عليه وخرج عليه خارج فإنه يقاتل ويقتل إن لم يتب. الحكم الثالث، إنما تجب البيعة والطاعة على أهل القطر الذي تولى عليه دون القطر الآخر الذي تولى عليه غيره ولا سلطان له عليه. فهذه ثلاثة أحكام ذكرها الشوكاني رحمه الله في كلامه السابق، ثم ذكر قال فإن هذا هو المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقص في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. وهذا يتوافق مع ما ذكره المصنف في أول القاعدة، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله نظروا إلى عموم الأدلة الشرعية وإلى المقاصد الشرعية لوجود الإمام وإلى ما يتحقق للرعية من مصالح وجوده وما يندفع عنهم من مفاسد. هذا كله يبين لنا صحة هذه القاعدة. لكن للأسف ثم قال ومن أنكر هذا هو مباهت لا يستحق أن يخاطر بالحجة لأنه لا يعقلها. وهذه حال أهل الأحزاب في زماننا، أهل الأحزاب من أصحاب الفرق وأصحاب الأحزاب السياسية التي تدعي أنها إسلامية مثل حزب الإخوان المسلمين وأمثالهم. فهؤلاء أهل بغض، فإنهم يتلونون. فمرة يقولون لا تجب البيعة لأحد من الحكام في هذا الزمان، لماذا؟ قال والله لأنهم لا، لأن الإمام العظمى لا تكون إلا الإمام الواحد، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز ماذا؟ البيعة لإمامين. ثم بعد ذلك لما يتولى صاحبهم ومن يحبون يجعلون له البيعة، والبيعة كذلك لمن؟ لمرشدهم. فالبيعة للحاكم الذي تولى عليهم وكذلك بيعة أخرى لمرشدهم. ثم وجهوا البيعة لحاكم آخر الآن وهو الذي يرجون منه أن يكون خليفة المسلمين الأعظم وأن يعيد الخلافة السابقة. هذا كله من تلونهم وعدم ثباتهم على قاعدة واحدة، وهذا قرره سيد قطب في كتبه وما يسمى بفقه الحركة. فإن الأحكام عندهم تتغير بتغير حال حركتهم وأحزابهم، نسأل الله السلامة. نعم أكمل. فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين، من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس: إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإنكار. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه: فلو بعد موضع الإمام فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطب. وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية: يجوز ذلك بالضرورة. إذن هنا القاعدة اللي يشير إليها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم أكمل. وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. وقال المازري في المعلم: العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم. وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة. وعليه يثبت، لاحظوا حذركم هنا، لاحظ أن أهل العلم لما وجدوا أن الضرورة تقتضي جواز تعدد الأئمة في ذلك الزمان بسبب تباعد الأقطار مع بعضها البعض أفتوا به. وكذلك الحال في زماننا، فإن الواقع لا يسمح إلا بالقول بجواز تعدد الأئمة وأن يكون لكل إمام حكمه في بلده حكم الإمام الأعظم من حيث الواجبات والحقوق. نعم. وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم ويحرم الخروج عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. مما يدل على أنه لا بأس تعدد الأئمة والحسام من الأدلة كذلك ما يلي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنواع الخلافة والملك والحكم إلى فرض قياس الساعة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة والصبر على جور الأئمة. ولو كانت البيعة والسمع والطاعة لا تكون إلا لإمام واحد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا كان يرفعها، ثم تكون خلافة على سنات النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج القوة. والحديث رواه الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه تواترا معنويا الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن صدرت منهم المعاصي وإن حصل منهم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأمروا بكفر، ما لم يظهر منهم الكفر، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. ومع ذلك كان يأمر بالسمع والطاعة، ولا يوجد حديث واحد يأمر أن يكون السمع والطاعة لخليفة واحد فقط دون غيره إن ظهر في قصر آخر غير هذا القصر. الأمر الثاني: اتفاق كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على اختلاف العصور وتباين الدول وكثرة هذه الدول على تقرير عقيدة السمع والطاعة للحاكم المتمكن الآمر الناهي في البلد الذي تولى عليه. ولو كانت البيعة لا تجوز لغير الخليفة الواحد لبينوا ذلك، وقد أخذ الله على العلماء الميثاق لا يكتم الحق. الأمر الثالث: القول بأن البيعة لا تجب إلا مع الإمامة العظمى التي لا تتحقق إلا بإمام واحد يلزم منه ما ذكرناه في أول القاعدة، ارتباع حكم وجود البيعة من دبور وعصور، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا مخالف ما قرره العلماء من أن البيعة تلزم كل مسلم لمن تولى عليه في بلده. الأمر الرابع، القول بعدم جواز تعدد الأئمة وأن الواحد منهم ليس له من الأحكام ما للإمام الواحد يفضي إلى وقوع الأمة الإسلامية في جملة من المفاسد العظيمة، منها توقف جميع الأحكام المتعلقة بالإمام، فلا يوجد جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا يكون إلا مع من؟ مع إمام. كذلك إيقاف حكم البيعة لذكر ما منذ قليل، فلا بيعة لأحد في عنق أحد، وهذا معناه أن الناس الآن في جاهلية. ثالثا، عدم جواز إقامة الحدود، لأن الحد لا يقيمه إلا من؟ إلا سلطان وإمام، إلى غير ذلك الأحكام المنوطة بالإمام. والقاعدة المنطقية تقول القول إذا لزم منه الباطل كان باطلا. فالصحيح الذي عليه أهل العلم أن هذه القاعدة ذكرها المصنف رحمه الله يصح بالاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم. ثم انتقل رحمه الله للكلام على القاعدة الخامسة، وهي أن الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة، وهذا ما سنتناوله بإذن الله في درسنا المقبل يوم الأربعاء القادم بإذن الله وحوله وقوته. هذا والله أعلم، وإن شاء الله تعالى نؤجل الأسئلة إلى وقت آخر، وإذا عندكم شيء من الأسئلة كذلك أرسلوها صوتيا حتى نجمعها مرة واحدة. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. حياكم الله، شوفكم على خير. الله يحييكم شيخنا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.